السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع فقه الصائمين، ونسأله تعالى أن يبلغنا صيام شهر رمضان يا رب العالمين على أحسن حال. واللهم يا رب اجعله شهر ألفة مودة للمسلمين أجمعين. ومعنا اليوم فتاوى لسالة العلماء عن حكم صيام الحائض والنفساء وماذا يجب عليها. سئل سماعة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟ أجاب الشيخ رحمة الله عليه، قال: على الحائض والنفساء أن تفطر وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهم الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة، هذا بالإجماع، يعني أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء لا يصح صومها، أن بعض النساء تأكل حائض وتصوم، لا يجوز أصلا صيامك باطل. قال: وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء رحمة من الله تعالى وتيسيرا عليهما، لأن الصلاة تتكرر كل يوم 5 مرات، وفي قضائها مشقة عليهما. وأما الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وهو صوم رمضان، فلا مشقة في قضائه عليهما. ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي فعليها التوبة إلى الله من ذلك، مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. الشيخ هنا في الفتوى جرى على رأي مذهب جماهير العلماء، يعني السادة المالكية والشافعية والحنابلة يقولون هذا، يقولون: من أخر قضاء رمضان بلا عذر حتى جاء رمضان الآخر يجب عليه أمران: أولا أن يتوب إلى الله من هذا الأمر، ثم يقضي ويفدي عن كل يوم مسكين. والسادة الأحناف رحمة الله عليهم قالوا: لا، إنما الواجب القضاء فقط. وجمهور العلماء استدلوا بآثار، يعني عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، أن من أخر قضاء رمضان بغير عذر عليه القضاء والفدية. ولكن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال: لم يلزم الله عز وجل ورسوله إلا القضاء، ولعل رأي الإمام أبو حنيفة أصح، والله أعلم. لكن هنا في فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أخذ برأي الجمهور، قال: عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم إذا أخرت قضاء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان الآخر. كيف يعني؟ شهر شهرين؟ لا لا، هي الآن رمضان جاءه، زين، احنا الآن في شعبان، 21 شعبان مثلا، هي على رمضان الماضي، على أيام لم أفطرته في الأيام في رمضان الذي مضى، رمضان العام الماضي لم تقضي حتى جاء رمضان هذا، فلما يجي رمضان هذا أتصوم رمضان الآتي، ويكون عليها تأخير رمضان الماضي أخرته حتى جاء رمضان الذي بعده. فهنا في هذه الحالة جمهور العلماء كما ذكرت قالوا: عليها القضاء وأن تفدي عن كل يوم إطعام مسكين. تمام. هذا أيضا هذا في حكم المريض، يعني يعمم المسألة في حكم المريض إذا كان مريضا وعفاه الله مدة يمكن أن يقضي ولكن لم يقضي حتى جاء رمضان، فإذا جاء رمضان ويسر له القضاء ولم يقضي كذلك المسافر أفطر في السفر وجاء العام كل مرة عليه لم يقضي وقد عافاه الله، أو مثلا أقام في البلد مدة يمكن له أن يقضي ولم يقضي حتى جاء رمضان الذي يليه، فهنا يقولون عليه القضاء وفدية عن كل يوم مسكين. قال: وهكذا المريض والمسافر إذا أخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر. نزيد مسألة القضاء هذه. ممكن رجل مسافر للعلاج رايح ألمانيا رايح الدول الأوروبية لا هو رايح لا يسافر أحيانا يكون مسافر يقول المعاملة بتاعتك ممكن تخلص الأسبوع اللي جاي طب الأسبوع اللي بعده طب الشهر اللي جاي وهكذا ما يكونش ممكن. الصحابة مكثوا 6 أشهر وأكثر يقصرون الصلاة. المقصود أن هذه المسألة اتفق الأئمة على أنه يجب على من أفطر أياما في رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان الآتي التالي عفوا. وسدل بما رواه البخاري ومسلم عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ من حرصي على ذلك في شعبان يعني على قضاء الأيام التي عليها إلى لما جاء شعبان حرصت بعد القضاء، قال يؤخذ من حرصي على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. انتهى كلام الحافظ. فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فلا يخلو من حالين كما ذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. الأولى أن يكون التأخير بعذر كما لو كان مريضا واستمر معه المرض حتى دخل رمضان التالي، فهذا لا إثم عليه في التأخير لأنه معذور وليس عليه إلا القضاء فقط فيقضي عدد الأيام التي أفطرها. أما الحالة الثانية أن يكون تأخير القضاء بدون عذر كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقضي حتى دخل رمضان التالي، فهذا آثم بتأخيره بتأخير القضاء بدون عذر. واتفق الأئمة أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا هل يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين أو لا. فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام، واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، وذكرت كذلك ابن عمر. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه لا يجب مع القضاء إلا لا يجب مع القضاء الإطعام، يعني ليس عليه إلا القضاء فقط. استدل الإمام أبو حنيفة بأن الله تعالى لم يأمر من أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط ولم يذكر الإطعام. قال تعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا القول الثاني الذي هو مذهب الإمام أبو حنيفة اختاره الإمام البخاري، فقال في صحيحه رحمة الله عليه: قال إبراهيم يعني إبراهيم النخعي: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما، ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، يعني من كلامهما أبو هريرة وابن عباس ذهب إلى أنه يطعم. ثم قال البخاري: ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخرى. يبقى ماذا إلى البخاري مال إلى ما ذهب إلينا أبو حنيفة وأنه الواجب الإطعام القضاء فقط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ويقرر عدم وجوب الإطعام مع الصيام، قال: وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظرا إذا خالفت ظاهر القرآن، وهنا إيجاب الإطعام مخالف لظاهر القرآن لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ولم يوجب أكثر من ذلك، وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم ممكن أن يحمل على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزم أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير، يأثم بالتأخير لحد ما جاء رمضان الآخر. وعلى هذا فالواجب هو القضاء فقط كما ذكرنا. وإذا احتاط الإنسان وأطعم عن كل يوم مسكين كان ذلك حسنا، لأن برضو رأي جمهور العلماء له قوة. وهنا مسألة أيضا ألا وهي من القرآن فعدة من أيام النصر. مع الأمة كانوا يعظمون أقوال الصحابة، يعني يقولون الصحابة رضي الله عنهم رأوا تنزيل القرآن وعلموا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بتأويل القرآن من غيرهم ممن جاء بعدهم. فإذا وجدوا أحدا من الصحابة خاصا مشهور لهم بالعلم مثل ابن عباس أبو هريرة ابن عمر، لن يذكر فيها نص القرآن. ماشي، ما احنا قلنا ان احنا الان ما هو ده العلم بقى، انت الان بتتعلم، لما نتعلم يعني غيرنا ما يعرفش الكلام ده مثلا، انت الان تعلمنا عرفنا ان المساله فيها قولين. فاذا وجدنا انسان اخذ برأي ليس عليها الا القضاء فقط لا نلوم عليه، وجدنا انسان يقول لا وجب عليها القضاء والاطعام نعرف ان رايه راي جمهور العلماء، يبقى كده تعلمنا. طيب سؤال: إذا كانت المرأة حائضا في رمضان أو في آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان، فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم ماذا؟ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك أي من الدم بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس؟ يبقى السؤال الأول: إذا كانت المرأة حائض وهي في آخر أيام حيضها أو نفاسها، طهرت قبل الفجر من أيام رمضان قبل الفجر، هل عليها أن تصوم؟ وجب عليها الصيام ولا لا؟ أجاب: أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار، السؤال قبل الفجر الشيخ حمد عن أثناء النهار، أثناء النهار معروف طهرت من ذلك بعد الفجر، سؤالنا عن بعد الفجر، بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر طهرت، إذا طهرت أثناء النهار يعني بعد الفجر أو النفساء طهرت في أثناء النهار كذلك، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها. هنا وجب على القضاء، وجب على القضاء، بس هنا الشيخ جرى على مذهب السادة الحنابلة أنه يمسك من من زال العذر، من زال عذره في نهار رمضان وجب عليه الإمساك الصيام وواجب عليه القضاء. يعني امرأة كانت حائض بتاكل وتشرب لحد الظهر وبعدين طهرت الظهر، قال وجب عليها انها تمسك، هتصوم اليوم ده لكن ما ينفعهاش، لكنها صمت ليه؟ قال لك لحرمة الزمان، رمضان لحرمة، يبقى ما تاكلش ولا تشرب اذا طهرت، تمام. ولكن هذا في الحقيقة فيه يعني كلام يعني مهم جدا نذكره الآن. اتفق الفقهاء على تحريم الصوم على الحائض مطلقا فرضا أو نفلا، وعلى عدم صحته منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فقلنا بلى، قال فذلك من نقصان دينها، فإن رأت المرأة الدم ساعة من النهار فسد صومها. وقد نقل ابن جرير والنووي وغيرهما الإجماع على ذلك، كما اتفق الفقهاء على وجوب قضاء رمضان عليها، لقول عائشة رضي الله عنها في الحيض: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وغيرهم الإجماع على ذلك. طيب، وبهذا يتضح أنه لا يصح صيام اليوم الذي طهرت فيه الحائض، وعليها قضاء هذا اليوم بعد رمضان. ولكن اختلف العلماء هل يجب عليها أن تمتنع عن الطعام والشراب بقية يومها احتراما لحرمة الشهر الفضيل أو لا يجب ذلك. على قولين لأهل العلم، الراجح منهما والله أعلم ما ذهب إليه المالكية والشافعية من عدم وجوب الإمساك عليهما، وما اختار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع في الموسوعة الفقهية. قالوا لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا انقطع دم الحيض بعد الفجر فإنه لا يجزئها صوم ذلك اليوم، ويجب عليها قضاؤه، ويجب عليها الإمساك عند الأحناف والحنابلة. وأما عند المالكية يجوز لها التمادي على تعاطي المفطر ولا يستحب لها الإمساك، وعند الشافعية لا يلزمها الإمساك. يعني الآن عندنا المالكية والشافعية يقولون لا يلزمها الإمساك، إذا أرادت أن تأكل أكلت، لأن هناك أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول من أبيح له الأكل أول النهار فقد أبيح له الأكل آخر النهار. وبعض العلماء فرق بين من جاز له الفطر في رمضان، بين من كان عذره ظاهر وبين من كان عذره خفي. يعني واحد مريض وظهر عليه أثار المرض قال هذا يأكل إذا برئ، وكان ظهر عليه المرض جدا ما بان عليه أثره، وعلم الناس يعلم الناس ظاهر أنه هذا مريض له أن يأكل لأنه كان أفطر في أول النهار، يبقى ليس شيئا إذا أمسك آخر النهار. أما من لم يظهر عذره وكان عذره خفيا قالوا يمسك حتى لا يتهم، حتى لا يتهم، والله أعلم. أقول يا أحبة الكرام، هنا سؤال اللجنة الدائمة، أتاها الحيض في السنة الحادية عشرة من عمرها، فهل يلزمها الصيام؟ الجواب إذا كان الواقع كما ذكر لزمها الصيام، لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر، فإن استطاعت الصيام وجب عليها أداء في وقته، وإذا عجزت أو نال منه مشقة شديدة أفطرت فوجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك. ويعني مسألة الإمساك الصائم، إمساك الحائض والنفساء، كثير من السادة العلماء علماء الكرام زي شيخ ابن باز بيجري على وجوب إمساك الصائم إذا زال عذره في نهار رمضان، عملا بمذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هنا معلش فتوى مهمة، ألا وهي السقط. إذا أسقطت المرأة في نهار رمضان، والسقط له حالتان، الحالة الأولى أسقطت مثلا في الشهر الثاني، والحالة الثانية أسقطت في الشهر السادس مثلا. أما الإسقاط قبل أربعة أشهر فلا يعتبر نفاس، لا يعتبر نفاس لأنه لم ينفق فيه الروح. وأما إذا أسقطت بعد ما نفخ فيه، بعد ما نفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر فهذا نفاس. يعني إذا أسقطت بعد نفخ الروح خلاص هذا نفاس، فسد صومه لو أسقطت في نهار رمضان. أما لو أسقطت قبل نفخ الروح فهذا دم علة ومرض، ليس دم يمنع الصلاة أو يمنع الصيام ولا يمنع إتيان زوجها، وإنما يعتبر مثل دم الاستحاضة، مثل دم الاستحاضة بالتمام. نسأل الله الكريم رب العالمين. شيخ مباشرة ولا بياخد وقت؟ ها؟ ده بينتهي مباشرة اللي هو الدم قبل نفخ الروح إذا سقط؟ هذا يرجع لعلم النساء. يعني هنا سؤال سنة اللجنة الدائمة، امرأة أجهضت في يوم من أيام رمضان وسقط الجنين إثر الإجهاض وأتمت صيام هذا اليوم الذي حدث فيه سقوط الجنين، فما حكم ذلك؟ أجابت إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل 40 يوما، ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعد من أيام الصيام الواجب عليها، ولا إطعام عليها إذا قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر. فإن طهرت قبل تمام 40، اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك. فإن لم يكن شيء من خلق الإنسان في الجنين الذي سقط فإن صومها صحيح ويعتبر الدم دم فساد، تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة. ونفس السؤال كذلك هنا، يعني أهل العلم قالوا في الصدر العلم في اللجنة الدائمة قالوا مدة النفاس أقصاها 40، وهذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذي رحمه الله عليه، قال أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. يبقى لما رأتش الطهر أقصى مدة كم؟ 40، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة، يعني رأت دم بعد 40 يوم ولذلك مستمر، أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا في سنن الترمذي للإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه. لا تدع الصلاة بس الصيام أي وضعه؟ إذا في أي سورة؟ خلص 40 يوم نفس. وجب الصيام، وجب الصلاة. وجب الصلاة والصيام. وإن كان موجود دم تعتبر مثل دم الاستحاضة، تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. وحكم من أسقطت في الشهر الثالث كذلك نفس السؤال اللجنة الدائمة قالوا إذا كان الواقع كما ذكر من إسقاط المرأة الحمل في الشهر الثالث فلا يعتبر دم نفاس، لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها ويترى الدم ما دامت تتوضأ لكل صلاة، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام التي أفطرتها. نسأل الله سبحانه يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.